أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دغيستيال اكو سودواذا برنامجك هديرة جمعها او جمع والباهضهن او كلاياتك دغيستان ورباهنت اسلاميك اه اي الفرقان اهلا ببرنامجك وحنكو سوقاذنا موضوع مهم هدو الله اود له دونه تدبات كان وحنكو ايجينا سيدا اللوغة فايدي سن كريو roob ka deerta oo ka urtay qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya. Waxaan barnaamijka naga qayb galaya Sheikh Noor Macallim Cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. Wa markala iyo barnaamijka diirada jimcaha. Ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun ayyuhal muslimun. Waahaga gadagaystayaal markala waxaanu hawadiida ka leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Sida hor dhacba aad ku maqasheen qaybo badan oo ka mid ah Soomaaliya waxa ka urtay roobka xilliga dayrta. Meelaha uu roobku ka daay waxa u badan inta badan bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Gobolada waxa ka mid ah Hiiraan, Shabeelaha Dhexe, Jubooyinka, Gedo iyo meelo kale. Haddaba xagga sharciga marka laga fiiriyo sideeba loo baahan yahay in dadka muslimiinta ah ay uga faa'iideystaan roobka. Arrimahaas iyo qodobo kale oo soo hoos galaya waxa falanqeyn doona oo si sharciyana uga hadli doona Sheikh Noor Macallim Cabdiraxmaan. Sheikh Noor, marka hore anaga oo ku soo dhaweeyneyna ugu horeyn waa maxay ahmiyadda biyaha roobka xagga sharciga marka laga fiiriyo? Waxaan su'aashan ku siineynaa waqti kugu filan sharaxaadada iyo hor u dhacaaga. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا إلى آخره. الله سبحانه وتعالى سيقع معضو إذ لا يسنة في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى ومتكلي وحلب أبوري، الله خالق كل شيء. مخلوقاتك ديسي مادان تسعم أبوري كران. أيها الناس، ضرب مثل فاستمعوا له: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. سيدك الله سبحانه وتعالى متك وحول بأسكالوا وله كل شيء. قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. مخلوقنا وحب ملي وحي يستان ودن ألسي. الله مركو كورمي في سورة فاتر وحور: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وحكى لحمي مي لكران وما يستان فقروا. سيدك الله سبحانه وتعالى السيقى اياه تلاد اسكاله ابو رست سوء لك ليابي ما ملك ايه تلادا اسالك لي الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. روح عندس انو كدر اكسنا دواي مركز وحوي هاي مسلم اما روح الله يسودي بي مركز وحاسو او كور رمي war u yihiin waxa kale tan aan dhig u dhigeen. Sidoo kale Allah wuxuu yiri: Allahu yaqdi bil haqqi wal ladina yad'una min dunihi la yaqduna bi shay'in inna Allaha huwa samiu al basir. Ila marka halka aan ka baqadeyno oo ruuxa muslimka uu taa ka dhirigsan yahay yaqiiniyo hubaal ay agtiisa ka tahay arrimaha saddexda aan tilmaanay in Allah kaliye wax walba abuuray. Waxaan dunyada degdeg lana waxba aysan abuuri karin, tasaaxata aysan abuuri karin, kaligiina wax walba leeyahay. Waxa kale qitmiir aysan lahayn inuu wax walba asugu u taliyo. Soo abuurista kaligii oo u abuuray أونك أسيقا كالي أتلي ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين سيدوك لأسيقا أياه يريه سلا تعالى أسوك والرماي والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير انت سوهر دع مركانون المادن مركة روح مسلم كاه مسلم عنه سوحاوهي وحن الله هين روح أنا دون أهيوه الله كليا دونه وهو الله دونه يهان أيهين وحي الله سبحانه وتعالى أوجده على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم محمد عليه السلام كتعريف كيسي محوه جبريل عليه السلام مركو ويدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام كإيغور محوري أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تسأوريس وما حيمانها ألا تعبد إلا الله وألا تعبده إلا بما شرع على لسانه محمد على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم روح مسلم كامركا وركيس وكومي هل ماله تلك قاته سيدي داتك لقدر السيني هاي أشركة اللوية أورا السنوك لما مرة دوري أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وحي ريه وحوين با اللو حوكيري أيها الدبواه وحان لغا دبا حدلين وحان لغا كيرينا محمد أسوري صلى الله عليه وسلم سيهاش أزمرك معنى هذا حواي بيا روبكو دادك نوعي دونان أحدانو إيا الدنيا دبا قيمة إليهين وامحاي أما انتهي لأكتحي سيداس الله وغرم سبحانه وتعالى والرحمة إلهي على كل حال الدومي سؤون حريستي ضررت أوكيناي الله نوحه الله ألي الذي ألي هو يرسل الرياح الله الذي يرسل الرياح ضبعي لها أيها ألا سوداية فتثير السحابا ضرور أي كعنيسة عاد كمعنى فيبصده في السماء كيف يشاء الله وحبارك أقوب بلاريها صودون ويجعله كسفا قبل الله أيها كدقه أدو جيد إني أدو قرويهين أما يدحويهين فترى الوادق يخرج من خلاله وحضر كيسا ضرورة وكسو بحي سحابك قديس فترى الوادق يخرج من خلاله إيقو مركي دادكي باحن يدوني ذيبا الله وحوليه فيصيب به من يشاء من عباده وحوالا كو أسيبا يوحي أو دون أدوميس كمذا فترى الوادق يخرج من خلاله فإذا أصاب به واي روح من يشاء من عباده مركي الله كو أصيبه أو رب كسيه إذا هم يستبشرون ويبشار سنعين ويفرح فرح يسر المحايا لي باهي بدن يقبين باهي بدن يقبين محايا لنلوشي لنا كو قطنت ودعنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون آيات كجرتي في سورة الأنبياء بيا حقو هذا وحان كده كي يلني ودعنا من الماء كل شيء حي وحكستو النول نولو لنا أباهن نولو لنا أي أباهن فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون كهرنا سيئين وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين الله سبحانه وتعالى أنتم ضرورة سين واقوستين داتكو وهدبا هاين كو مبلسين هقوس طي اي هاي مركز ربك ساسو يا رادانه ددك ايمان بالله واليوم الاخر وكليته او كجل عسنه وحا كو يماده شيطان كاسو لي سنه كان ابارس كقو ابار كو تشو لي ابار كو تش يا وشيغاسك مركز هو لي هي سنه كان مره يسو سو دادك حقي وركاس كا يمد شهادينتي او سو شويس وسو سد شيطان كو مركز الله وحوليه ضرورة مركز الله كشبة ميشكرات كريبة فيري فانظر إلى آثار رحمة الله إلى آثار رحمة الله الله نحديثي سرات كذا بالفيري فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى الله وحوكو رمى يادتك بعد الموت صبحين ومجر تليجر وحو تسالة وغرية دول كان حالفك أهي انت الله ضرورة كينين أدد أي باب هايين أي واحد داقة وأدد يدوية باستعمالان أي باب أين كدي من السلاس ألا أني ضرورت ودتي ألا نولي تاس واحد تسالة أتاعي حدي أي تسالة dhaba doonayaan dadkii doonaya bacthi bacdal mowt ma jira dhahay ama inay inkiraan doonaya. فانظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها رحمة الله أيو مرك روبك مدي الدومي سأقول نحرست رلك سأقول نوليها بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى هو على كل شيء قدير ولئن أرسل ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون هذا وذاتك أم حبوغي أو أيو صبينا أيها أما أن iimaankoodu salaysnayn ama allaba aan rumaysnayn ayaa haddana dhib markuu yimaado waa quusanaya, laakiin ruuxa mu'minka isugu ma quusanayo. Markii ilaahay nicmadaa siiyane waa haddaba shukriha. Markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku imtixaano abaarta iyo wixii lamidane waa sabra. cajaban liamri lmumini, xadiidka muslim fi saxiixihi ku yiri cajaban liamri lmumini ina amrahu kullahu lahu khayr وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له أو كما قال عليه الصلاة والسلام ورحمة إلهي مركز رحمة إلهي دات كهدنا أباها عالم كهدنا أباها دات كهدنا أباها حتى نولك اليوم هي أبهرت مركز دعوذو ودوين كقاريالك أما بابورت ودوين كمرايا وسعوايا وسعوايا dhulkii aan la mari karin oo qiiqa soo baxa, markaasaa baabuurkii wuxuu u baahan in yarkidiba biyo u baahan yahay, sida dadkuba ay u baahan yihiin iyo duunyada noolo dhan say u baahan yihiin. Bad iyo bariba raaduu ku leeyahay. Waxaa marka Alla subxaanahu wa tacaala uu noogu deeqay ka mid tahay roobka markii oo daruurtaas Alla subxaanahu wa tacaala uu noo keenay, haddii asigaa cirarka abuuray dhulkan asaa abuuray daruurtan asaa soo keeno soo dejiya, asiga ayaana dad iyo dunya waxay cuni lahaayeen soo bixiya. Allahu aladii khalaqa asamaawaati waalarda waanzala min asamaai maaan faakhraja bihi min athamaraati risqan lakum. Waa waxaan marka Alla ku barahayno adduun weynaha waxaana le afkana loo gelihaayo alla weyne adduun ma weyna. Yaa abaalisadii ayaa baraha bulshada nooga wadi adduun weynaha beesha caalamka, war xay tarikaa ma weyno adduunku waa hadaba wax yar wa ah ila agtiisa kuma dhamowr nabigu sallallahu alayhi wasallam garab kaneeco low kaanat dunya tacdilu cinda allahi janaaxa bacuudatin ma saqa kaafirin minha sharbata maa aw kama qaala alayhi salaatu wasalaam. Idan caalamkao dhana u baahan, marka sidaasaa baahidu ay tahayo raxmadi ilaahi waaye subxaanahu wa tacaala. Qof aan u baahnayn ma jirto, qof aan u baahnayn maya. Waxaan ka wadaa macnaha uma baahna dadka qaba maya, waa ubaahan qof kastaa baahan, qof kastaa ubaahan. Xaggay ka keenayaan badarkay dadka ku gaalayhayaan? Haddaan Alla roob keenin, ma roobay keenaa? Dhibic ma keeni karaan? Ufirso markaa su-aal leh. Wahuwa alladii yunzilu lghaytha min bacdi maa qanatuu, waa kuwa dadku markay quustaan kadib daruurta soo dejinayo. Ufirsaad markaas ilaahay muxuu yihi wayanshuru raxmatahu, xaggana maxay faanduri ila athari raxmati illah, intana waa maxay wayanshuru raxmatahu wahuwa alwaliyu lxamiid. Idan marka majaalistan oo kale ama duruustan oo kale iimaanka ruuxa muslimka ha ku kobca, maxaa yeele aayadii allow dhegaysaha wuxuu dhegaysanaya xadiisi nabiga calayhi salaatu wasalaam. Iimaankiisa kobcaayo alla ku xirnaanta oo alla ku xiraay inuu alla ku filan yahay, inuu isagu ilbiriqsi uusan alla ka maarmin, noocuu doono ha ahaadee makhluuq oo dhan ay u baahan yahay. Ya ayuha annaasu antum alfuqaraau ila allah wallahu huwa alghaniyu alxamiid. Nimanka dhahay isku filnaanaan gaarnay waa shayaadiin moodaa inay isku filan yihiin, laakiin inay isku filnayn way arkayaan. Waa dhib dhello marka uu dhaco. Haddaba hergabki yaray markuu alla ku asiiba wixii isbuunbuuniha ay aaweyn, waxaan cabaadahayn maadkaysa, waxaan balow ahayn ama aan cabasho ahayn kumaayn, waxay qaba karaan waa aragtay. Markaasaa le cudurka halista dilaaga, cudurka halista aninka waxaan u naqaanaa muslim haddaan nahay gaalnimada, kufriga iyo shirkiga ridadaan u naqaana cudurka haliska oo dilayga oo jahanamo lagu gelay. Kan ruux muslim hadduu ku dhaco hergabkaanu ee uu sabro, haddaba ajiruu leeyahay sooma? Alla agtiisa wuxuu ku leeyahay abaalmaris wanaagsan. Laakiin haddii gaalnimo dadka hadda waxay wadaan, waad aragteen laga digi maa gaalnimadii iyo kufriga iyo shirkiga ridadii laga digi ee nifaaqi waxaa leeyahay. Laakiin cudurka dilaaga telefoonana soo geliyay, markaasaa lagu leeyahay waa dalka waxaa kusoo rogaal celiyey cudurka corona virus ama kada, وعذر دلائه دتك حكوفا في وحيره دغيسو ودعاته على ابواب جانا قال لي مدن هرمر الله يقانا هرمرك يبرواقده ديمقراطيه الصومالي وحيره ومقله يقول اول بال له الى قبطاده قاضي ادو مغعابه كو مغعاب اذا مركا ورحمه الهي مركا سيدا سو الله كينا دتك اهميه وليهنا وابا نولوش نولو دنا سيدا سو قبان وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون وتاي شيخ نور انغ او سي ام بقادي دونا سؤالها روبكا وحا موقته ان باهيده لو قبو روبكا اي تهي ميد اد وبدن بيهنا اي يهين لغما مارمان sida wallaah subhanahu wa ta'ala quraanka baa inoo sheegay ka waran baahida iyana aan u qabno ee diinta islaamka alla wuxuu waa raxmad ilaahay asuguna quraanku quraanka iyo sunnada maxay rasuulku muxuu ahay wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin marka walla leeyahay alif lam mim tilka ayatul kitab al hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin sida darteeda aayada aan ku bilowno Allahu alladhi yursilu ar-riyaha fatuthiru sahaban waxaan ku raacsiinay xadiiski Bukhari Muslim ay wariyeen Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu aw nabiga ka wariyay sallallahu alayhi wasallam wa ahay mathalu ma ba'athani Allahu bihi min al-huda wal-ilmi wa ha'alla ila sadira tusalihi sa o hanunki aqoonti ah kama thali ghaythin wa ad-darura kale asaba ardan dhulku dhacday Allahu akbar hadiika sada basifi aan soo fayro bukhari muslim wa marka diinta sida ay ugu baahan yihiin dadku daruurta say ugu baahan yihiin waa ka daranta maxay la baahida adduunka waxa dhala karta ruuxu hadii uu baahdo oo daruurti waayo adoo arinta u geeriyooda inana jahannama gelinaa dhici karta marka qarkood haduuna asugu raashinka iska goyin ee uu saa ku tago tihana magilima soo ma doon muslim dhaaf ahay in marka hadduu saa ku dhinto laakiin hadduu diinta islaamka yadiido aw saa ku tagay asoo gaala dhinto asoo murtada dhinto xawnaqaha tihanama abalkiisa man yartadi minkum an diinihi fa yamutu wa kafirun fa ulaika habitat a'malun fid dunya wal akhirah sidaas marka allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala aayadahaas oo saas ku leeyahay nabiguna sallallahu alayhi wa sallam sida soo yiri waxa jirto kale dhanka la markii laga feeriyo waan ka hadli doonaa su'aasha soo socoto ah daruurta dad badan waxay leeyihiin sidii horama oo yaraana ku jirta ay qaar ku leeyihiin markaas aan ka hadli doonaa diinta iyo daruurta xiriirka ka dhaxay diinta iyo daruurta cabirnaada waxa kale oo cabir kartaa roobka iyo risaalada risaalatu rabbil alamin iyo roobka labada raad ku socota waa labadaba mid laga marmo ma ku jirta kuma jirta waliba waxa sii daran risaalatu rabbil alamin risaalada isbiri lagu su'aali ma macna roobka roob ma qow ku day dirti ma baxday ma baaday sayna qatay lagu su'aali ma kow laakiin waxa ugu horeeyay lagu su'aali maxay yihiin man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka qabrigi waa awwalu manzilin min manazil al-akhirah booska ama xafiiska ugu horeeya aakhira deganadeeda kamida waaye waxa lagu su'aalaa diinta risaalada lagu su'aalaa diinta lagu su'aalaa taa rabta ka cabir iyadaana waxa ku xiran mustaqbalkaaga inaad janna gasho ama aad naar gasho ay ku xiran tahay jawaabta aad ka bixiso su'aashaas ay ku xiran tahay laakiin roobka bari lagu su'aali ma la soco waxa xiriir la leh adigu aad samayn karto ama inuu bato ama inuu yaraado waxa xiriir la leh waa jira markaas aan ka hadli doonaa su'aasha soo socota waxa meeshaas marka ku jirta hadaan jaanis kale uga faa'iideysano maanta diinti dunidi boqol sano alla yiriyo rasuulkiisa yiri waana la ka durjiyey kaala ilaa haysata boqol sano dowladeena waa maqneyd sooma dadkii marka diinti waa waayey ilaan gaalo oo ayagu aan alla ogolayno alla yiriyo rasuulkiisa aan xisbu shaydaan han haysata boqol sano muslim hadana boqolkiisana marka maxay naga durjiyeen alla yiriyo rasuulkiisa ayay naga durjiyeen ibliisi ururkiisa wuxuu yiri laga hadla dhibaatada marka dadka soo gaarta fiiri qolo aan dhibanayn male gaala waa dhiban tahay magarat marka inaad fahanto waa laga marmaan baahida maanta aan u qabno diinta islaamka daruurta kaliyan ka hadalna wa daruurtan gaal ee muslim ba way u baahan yihiin waa sheegnay cid walba u baahan, laakiin muslim haddana si gaar ah daruurtina waa u baahannahay, diinta islaamkana waa u baahannahay. Maxayle waxa kaliyoon xayaata dayiba ku helayn adduunka waa iimaan iyo camal saalix, ugana badbaadayna maciishatan danka nolol cariiriya. Waman carada can dikri ay ka dhalahaysa mugta qabriga haddii la tagaana rawdatu min riyaadi aljanna, waxa qabrigu noogu noqonaya waa diinta islaamkoon iyo barana ku socono. waxa aan uga badbaadayna xufratu min xufar annaar, inuu noqdane waa qabrigu nu noqdana waa diinta islaamka oon iyo barana ku socono. bacda albacdina, waxaad janna ku helayno naartana jaxiimana uga badbaadayna waa diinta islaamka. daruurta eerka ma gaarsan in loo baahayse laga maarmaan wa soo ma garan. sidoo kale diinta islaamku waa nolol. kadalika awxayna ilayka ruuxan min amrina awa man kaana maytan, waxaan ku waxyoona ruuxan nolol oo arwaaxda ku noolaata sida roobka jirku ugu noolaado kale. sidoo kale alla wuxuu uri awa man kaana maytan, qofki ruux dhinta ahaaday oo kufrigiyaa dhimashaa, fa axyaynaahu islaamkii aan ku noolaynay. wajacalnaa lahu nuuran yamshii bihi fi nnaasi kaman mathaluhu fi dulumaat mudulumaatu lkufri, qof ruux ku jira miyuu lamid yahay. taasna waa baraarujin kale. mas'aladan marka dhinacyada ay leedahay, waxaan ku soo ururinaynaa baahida loo qabo daruurta waa mid aada u adagoo gaal iyo muslima kii alla diidana iyo kii alla ogolayba ayn aada ugu baahan yihiin. diinta islaamka baahida loo qabaase ka daran inaan taa faanaana la karaba. dadku way fahansan yihiin roobkii lamahay waa yaryahay meelala waa ka bilowda waa ku farxan idaamay sabshirina soo maahayn diintii, laakiin wax ku farxaya miyaan haynaa. in yar waayo alla u naxariistay, iyadana ilaahay waa nasiihaa haddaan dadkeeda noqono. oo alla subxaanahu watacaala wuxuu na siiyey kitaabkaas qur-aanka oo alla ilaalintiisa ballan qaaday iyo sunnadii, oo iyaduna waxyu raxmaan waaye sunnada sugan alla idana ilaalinteeda si dadban ayuu ballan qaaday. maxaale qur-aanka uu ilaalintiisa ballan qaaday, qur-aankiina fasiraysa anzalna ilayka dikra litubayina linnaasi ma nuzila ilayhim lacallahum yatafakkaruun. ta labaadna asalka labaadane waxaan haddaba maanka ku hayaynaa taa'ifa almansuura inay jirtoon weligeed la waayeen. gaal kasti kasta u degdegay waa ina noo bilaabanto. hadda 57 dowladoodaa maha muslimaa degan la yidhaah caalam islaam waxay gaaladu u bixiyeen anunku daaru islaam daaru kufriyaa naqaane ayagu waxaase iga la baxeen 57 dowlad xisbu shaydaani matasha ka dhisneed. maanta waxaa ku soo biiray xisbullaahi dowlad matasho afghanistan la yidhaah. kuwa kaleetana waa shaqeeye u hayaan insha allahu tacaala. gooran dheerayn waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala muslimku inay ku farxaan sida haddaba bilowga ay ugu farxeen meelo badan, sida daruurta hadday u corato ay ugu farxayaan in meelo badan ay ka coran doonto diinta islaamka oo lagu dhaqmo allah yiri oo rasuulkiisa yiri. in haddaba insha allahu tacaala aan heli doono ilaahay ka rajaynaynaa, allahna nasugo. wallahu aclam. waa tahay meelaha qaar ee hadda roobku waa uu ka bilowday sida ee hordhaca aanu ku sheegnay, marka sideebaa sax ah in dadka muslimiinta ay uga faa'iideystaan gaar ahaan marka laga hadlayo wax tacbashada? allah wuxuu uri subxaanahu watacaala waladii fi suurati lmulki aayadda ku jirta waladii jacalakum larda daluulan, dhulka waayin idinkaga dhigay, waa inaad ku noolaataan aqbalaaya, inaad xaggaya xagga ugu dhaqaqdaane aqbalaaya. famshuu fii manaakibiha, macnaha intaana gaarina waxaan rabaa min ayaati an khalaqakum min turaabin thuma ida antum basharun tantashiruun, meel walbaan ugu dhaqaaqeen. alla marka hore waladii jacalakum larda daluulan famshuu fii manaakibiha, dacalladeeda ku socda, dhinacyadeeda ku socda. famshuu fii manaakibiha, waxaa ku xiga wakuluu min risqihi, risqiga alla ka cuna. waa iska fadhiisaa marka maaha, waa inaad shaqaysaa. famshuu fii manaakibiha, waana inaad maanka ku haysa diinta islaamka oo dhulkan yaa saan kaaga dhigay, yaa haddaba cirkan saan kaaga dhigay, yaa daruurta kuu keena aad ku tacbayso, yaa maskaxda iyo xoogay alaabta ku siiya dhulkan inaad tacbato aqbalaaya, yaa kuugu deeqay muncimki. alla waxuu wari wamaa bikum min nicmatin fa min allah, waxaad haysatiinoo deeqahoo dhan ha noqoto nicma dunyawiya iyo nicma diiniya yaa idinkugu deeqay. allah ayaa idinkugu deeqay, wax la tiri karana maaha. wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqihi wa ilayhi nushuur. meesha lagu sii jeeday inay alla taana ku talagalo maaha inaad aad u tabaabashaysata kaliya dayrta saaad uga faa'iideysan lahayd, saaad guuga uga faa'iideysan lahayd, waa curaahe rajaad qabtaahe, waa inaad aakhiro قبرك لقى بالله بس أدو بتبادل الهد أدو تباب شيء ستوخ ما قلبك خلينا توما تما الدنيا دو إلين والله بقى يبوت الدنيا ملعونة أرنا على كيالة أضط كذا حواي معنا إيه الدنيا أن ملعونة هين ضط كأن الدنيا ملعونة أفر أنت كل مسواي إيمان يا عمر صالحة يا تواصي بالحق تواصي بالصبر أفر تازنت كل انساتاه وأقرب حذي الدنيا وأقرب حذي أو سان شيء من الدنيا نلول ونكسنا يهلي نلول علينا وكبت بهذه قبرنا وصام وتلمان أنت غفك اللي جواي الدنيا زعيتاي خسارة واي هل فإذا كلمة إن الإنسان اللي فيه خسر والعسر آخر يادو يا حديث جنابك عليه الصلاة والسلام الترمذي في سنن أكوري وحسن كأي الدنيا ملعونة ملعون ما فيها لفي خسر نيكو معنتها إلا ذكر الله للذين آمنوا وعملوا صالحات يكو معنتها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما أو متعلما ساسا قال رواياتك معنية ساسئة رواياتك معنية ساسئة إذن مركة وإن تعبتها وإن تكشغيستها الله محور سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حدلا صلاة الجمعة مرك الله دواقه فاسعوا إلى ذكر الله ذكر إله أسوى الصعدة وذروا البيعة بيعنا كسوى تقعد دينتكم شوشنتهين لعلكم تفلحون صمعين وهذه اللي قبحانه دي اللي قبحوا حقية لقبها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله قل كوباها افضل الهي هذه واذكر الله كثيرا لعلكم تبارك الصلاة لذكر الله سمعين تعبكنا لذكر الله وانه نقضاه بارت مركة تدبا فليسو انا تدبا وحال ربا وحفي عن الدين تتلسلام كتلمام معي هيسمع الميت كأما امارتيا حل كاس اتكنتو سيدة اذوك بارت فلا يري بارو لما اما وفلا الله بار وغابار عاذو أم باقام بيرتانوغو كان حف حفو كسيا موغاد وحكا لشيغي ليهد اللو روب نو كان سوما إلا بيرتان هادا روب كوا أوبانتو إنو هادا بأي لما نقود ستوي سدح نقود ستوي أوبانتا سوما سيدا سوى كلامرك وحال ربا وحل إلا هاسما الميتك وحفي عني يكون إلا مسلم وديكر إلاي على غرابة مرول مركة تاسنه وإن لا تعبدا فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون oo aan gaala la tuugsan gaaladu waxay rabtaa in ay meel dhigato badarka ay hadaba waliba anagay naga qaataan saan beri u qaajoona halay naga beer dareeyeen ay sumeeyaan iyo halay naga rartaan ee meel ku arusay hadhow markii abaaru timaad ay nagu gaalaysiyaan oo yiraahaan qidaa dabiici waxa ku leeyeen waa qamadigan iyo qidaa fawqa dabiici waa masiix iyo suucna rumaysay ku leeyeen oo hadaba maratay iyagu sayu qaan nabi ilaahay uu naqaran ku saasan u rumaysanay laakiin ayagu waxay ku leeyahay masiix waxa in ilaahay ama ilaahay saddex geeso oo geeska ama waaba ilaah dulmiga sii rabaan marka dunida inay ku fidiyaan ayagoo badarka bixinay marka yaan lagu maysanin badarka la isku gumaysta iska ilaal ee tacabo in tacabo maagtane isla allah ka furan oo waxa laba tacabkaadu inuu ahaado فانتشروا في الأرض حكوا حقا وابتقوا من فلا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون تحسنا وإن كنت لقلنا ولبا قابك دو قد يسوى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هي أصحابتي سردان الله عليه وحو آت وقدقي جرى نبي صلى الله عليه وسلم داتكو مركي تعبان عيان أم بيقان أحسان عيان إني هلقان كإسلام ككتقين أو نداتك مشغول واتقان الحديث كي أو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه مركو تلمام ماي غثاء كغثاء سيلي مركو المحاد عي ما يرنا ما يردين لك غثاءتي كدب وحو هذنا تلمام وهن إنه ما دكو ريحو دينا محوي هاي حب الدنيا وكراهية الموت حب الدنيا قال الدين ايو والدنيا جعيل آخركو اللو سيها ايو وإن الدين تإسلام كه أوامر تذي النواهي ذي تلذي ذي قودهان إن تقرب مرتض مخالفة سمايسو الدنيا جعلك كوكو بحين أيوة وحكو عدي مركة غيب تاندم بي حديث كان قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وريها إذا تبايعتم بالعينة ورضيت واتبعتم أذناب البغري ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجع إلى دين إلى توازن ديل انترانا دين تو دين ديل تردون والبكاديسيس ما أنا دين عيكا كوب عضلين عكا لأتكا إلو ذما ما قرت تاسا مركا نبي وحور صلى الله عليه وسلم حداد الدبا مارت العين هذا كوكالك كوكالكسطان أود الله الدبوين كوذا قواتان بيرتا كومشخوشان إيه جهادك كتكتان إلهي كوركين وحكود الله إياه دل أو إذن كقال إله دين تو نغتين دي جهاد كإسلام كوالغات أما برشاها نغتا أما قال كدونا إنو كالي حيو إبليسي أوركيسا إنا تدبا سكرد عسو دمان بوا جهادك أمرنا هو برشادي إياكو سعودك تعلم كتاب الله واتبع ما فيه مرنا واما حي عذو قينا سكرد عسو كتب عليكم القتال هو كرر لكم قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين سيدا سامركا وحالا باها إنا دو تعبطو روح مسلم كاساسا لغا ربا ما إنا ورا أنا وحان وحكا سوغا وحبلو مجرد سوامالي دو مسوغ جيرين وحا دي جيرين أنا وقرغان كان أقان وحو دي جيري تدكال كان جو غاركو دو حدي جيرين هد مدادان حين هو يدابا حي سي هاي بناي كاربتا وحا hooyo anuga uga dhaqaala badan ama ka jecla ugu makhluuqa miya jira guudahan markaan feerino masal gaar ah iska dhaaf markaas waxay leeyeen mid daadan hayn hooyadaaba haysa haybinay gaar ah hooyo wax hablaan raba soo dhimeys cid waxa weydiisan aan Allah ahayn magarad mararka qaar koo daruuro ay noqoto taa waa mustanayati kamta laakin guudahan Allah kugu filana baahi kasta xagga la aad taasina marka waa tacabke sida looga faa'iideysan karo dadku waxay ceeb u yaqaaniin ogahay ninka hadii roob ku do aan tacban ma tacbada burweyn ay u yaqaaniin baasha loo beer ma fashay u yaqaaniin iyo geedaha hoostooda fadhiisho dadki beeriye soo fashay waa dhuma geemada kaalayaan sheekaysana u leema sheekuhu wuxuu ogolaan ninkan waa daalan yahay waa soo halgame kanaga amus baasha loo beer ma fashaata waxa sidoo kale diintan alla nasiye ee kitaabkii sunnadi alla noogu deeqay inaan ka faa'iideysan weyno أنا غنا منافقين دت كان دين الإسلام كبر الحياة هجرين أنفق هذا علم هذا ربنا الدنيا كلي أصعدي هذه المنافقين هجرين ولكن المنافقين لا يفقهون ولكن المنافقين لا يعلمون حد هذا أرتمرك ضد يونس كده بأردى وكال دون يونس كأغثها أن إيه زبط كان مجان مرينه حتى جانس الله وقت نهر مقاسن كلمة كده دونه مركه لا الصعماش وجددا كلها وحواي sida aad uga faa'iideysayso dayrta roobka urtay uga faa'iideysay diinta islaamka uga faa'iideysay ee tacallum kitaab allah wa tabi' ma fiha laga helo halgankaas laga helo badar kaliya ku halgamin xaan kugu dheefa badar kaliya aad ku helo dagaalab waa ku halgantaa magarad marka midna waa ogaahisiin waxa waaye alla marka gaalada su'aal quraanka ya hadaba cirarka abuura dhulka abuura ya qoraxda bisha saxara dowra يا روبك سودتي أروك كنوا لله إلي ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها لا يقولون الله حتى قالك أنت سواء قال هذا مسلم هذا أنت ما هذا قد وانت وحذا قد وانت أمرك كونك هاي أوقات أسوق قالك كي شرعك هاي نوادي هذا من كي شرعك قدرت أو ألا يلو رسولك شيء برت أتكو عمل فشاء الغرابة الإيمان والعمل الصالح قال كساس وقد وانت لكن هذا لا ذا شرع الدجين قلها إمارة قلها شرع الدجين تهدي قال غبطه إن أذونا كسوق ورستي ترى ما كوبي سوتي بست ماش أنا يقوله إن ترى وقراضي كويس قال كش قديسي حد حد كده وانت واي قال هو دي الله يرو رسولك جل هو دي السما أذونا هو دي السما أصل الله يعني كشرع الدجين هي ده القوس رجع قلوا أنك نكتس أذر سكجودي وحاس marka tacabka si looga faa'iideysayo laga faa'iideysto ayda sa tilmaamay xadiis nabiga kana sallallahu alayhi wasallam waa badan tahay waana inaana ku ilowsiin ka faa'iideysa diinta islaamka inaysan ku ilowsiin tawaazunkaasi dheelitiranta sala raba mooyaane aan faqri ka baxay ordo haddana alla ka furato ay ku tare xamad ku tare mays marka sidaas waxaan ka hayna nabiga kana sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa radhiyallahu alayhim وانا تعبت شرين توق مجرين روم يا فارس مع ذلك جهات كانت دي مجرين ايه دين تبارسيه الدوني ده ايه دين تقارسيين سيدا سانا لك ربا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وهجاك دق استجال ولي وحنح مقورننا برنامج كديرات جمعها شيخ نور معلم عبد الرحمن ويه دنبه وحي صومالدو كعبنين ان روبكو ادو جريهي سؤال شو حيتاي محاكينا روب يريدا اما روب لانتا ايو ابارتبا روب يريدا اما روب بدنيدا الله سبحانه وتعالى هولو ليه هيوا الا له الخلق والامر ابو رست الله هدبا مارتي اسكول لغونيا تلادنا الا لغونيا غورتو ربو يريها غورتو ربو بديها قولو وحو اوغا ديغا عيري دولو يوكنا مركي وركي سديدان سيدي قوم نوحو كالي ايو كوبا بيها فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا ارض عيونا فالتقى الماء على امر قد فقوا على قد غدر وحملناه انت ونكسوه كحنبار علي ونبي موسى نبي نوح عليه السلام انت الرعضة انت كلا بور خوبك وكله وابتع هذا عمل ايه قلتا دول ميقا ايقا اسكال ان دول الغلا ايوه ايقا السبب الهي سبحانه وتعالى ذاتك ما ظلمه ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون سيدو كلا ابارتو ويدعي جرتي حلق النبي قانا صلى الله عليه وسلم صحابته وحيو من النبي عسيو حيران رسولك الله خوبك واي راضي ابار تعبان مركزو الهي يبريي الهي اسلام مركب الروب كان مركب حال ربا الله حول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لكم مع الله زمان مركب الله سبحانه وتعالى حول هاي ولو بسط الله الرزق لعباده إلى رزق دو أدوميس أبلا لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء ورشاء السوء وطوح دونكوس الدجية إنه بعباده خبير بصير الله مركز سبحانه وتعالى بذيذا يا يرين تأساكو شغاله وشغاء السوق أوليها وحي أسباب سوما إني يراتو وروبكو يرادو أما أبارو دعوه أما إني ونقبة تينا الله يسي ويهورو كوفرت أسمارت يا حلقي روبكو بذجري أو أن أقنا يقولك إني ودومال ولسعو بيه لا بدا اسم الله كو شغله و خي سببنا انغا اسكلي الله قوليه وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم يعفو عن كثير ان مرك وايهان دم روبك وا يراده ليدا وحا كيناي وايهان دم وا اوكتينا وحا اسك داف غالده مسلمي قال وما تلينا وحا كو يرد الله يو رسولكي سايري اكو يرد الله دبا لغا سورجيت سوما حي من مرك الله سبحانه وتعالى وحوليه وحا اذن كو دحو مصيبه فبما كسبت ايديكم واللي بو يعفو عن كثير ان بدن لو عفي marka waa in ogaato sababtu inay tahay arriman anagu leena waxa kale oo meesha ku jira oo mar walba inaad ilowda aysan ahayn dadku inay isweydiyaan ay yiraan war roobkan waa badati roobku yee hadda sawaya leey maxaa u sabab inaad tiraa eedan galna u sabab maxay leey uquuba kasto timaada anaga sabab u ah macaasida ayay dadka waxay ka qadisaa nicamka alle ee adduunka akhraba ku saabsan iida ka hoojiso ka qadisa marka macaasidaas uu sabab la soco idan marka waa in laga loolaqdo alle sida maratay nabi nuux alayhi salaam uu daay faqultu astaghfiru rabbak innahu kana ghaffara yursilu samaa'a alaykum midrar wa yumdidukum bi amwalin wa banin tilaysi dibdaaf ka dalbada la eedad gashay eedi aad gashayna uu sababa waxaan weli baad markaa la fiiriyo dulmiga dunida lagu haayo waxa waaye alla yiri rasuulkiisa ila waxa la caburis waay ha mu baahnin waxaan u baahanahay in aanu xor naqano xor si ku taa muslimi xor naqdo xor waxa la ilaa qofkii alla kaliya doono naqdo cid kale xor ma aha been iyo waxaan waxba ka jirin waay sida darteeda anbiyaada ilaahay u halgamay jeen ruux in ruux madax banaano allee abuure kaliigi adoono inuu naqdo walaqad ba'athna fi kulli ummati rasuulan أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أيها الله سبحانه وتعالى حرم هذا مركواتا نبينا صلى الله عليه وسلم ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم مركوا الله حولي جرى أيها الناس قولوا لا إله إلا الله وتفلحوا مكة إيا مارتيا مالا لسوية ماذا مركوا هذا الكجيدين صحابنا بحير هذا إنا عمر بحضر ربعي بن عامر رضي الله عنه الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة ومن جور الأدوان إلى عدد الإسلام كما قال رضي الله عنه تعانى مركة وإن أنفهنا سببت مركة وطاء تلذنا الله سكال سبحانه وتعالى قال أيق عاسيان والله دوره أبا ذي سوء استدراجه فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال السجى الرميسان إيه هدبا في عن أيها هدبا أبارتي كريد أوروبك ويريا سي عمر الخطاب رضي الله عنه وقت جيسي عما شعادي كبع ذا وأقنا إذا مركة تاني والله سبحانه وتعالى دتك هدي قالي هنا فتح الاستدراج علينا حدي مسلمين هنا فتح الرضا ويهدوخسي ولو أنها القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. مركو أبارتك كينا الله واكو امتحانا سي دتك في عنا الدرجات كذا وصرقوا غاضوا كوا كلاتنا الدنوب تقوه هو بي مقرت دتك ناي حسوستان وذي حقين لك هايا سيدي مارت يا اي اوتو بكين لها يا اوتو بابو شيستان وروب دونك اي ما هين تقبر اي ادو قرام ذا مدوين ادنا ما لبضو وكا ممنوع ما شرك قبورتك لي انا اكفر ذا شرك قبورتك لي انا فرح شوال داميكاس شرك القص شرك الحكم واي كواتك لقع الله يواك كاس مركا حوقها اللي سوقيو كان كالا تبربا مالي لقال انا ما هيستو بدن ما نهاد دبا مارت حوق بدن مالي انت بدن لكن وحا دبا شرك حكمك شرك القبور اصوك اصوك هوسكي سكو هرقلا واكسونتي مالك لما اهدو أسوه لا يقدر عن من كان بلايدا وأرجع السدا حاحد والأهل الشركة واسكو مناسبة الخبيثات والخبيثين وايموت أنت حم بواس لا الله مركز سبحانه وتعالى السجى يا أطلي أنتاس أسبابتنا أنا يا إسكالوانا عدان ما قادل موضح ما قاعد بدتك الله يهيس إلى سو ما لد أي قاركود يلاذين مسكينا مسكلا فولالي بل واحد عارتس كورن يدي يسكلا دين تنعيته وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم سماعين عركة رزقكم نقيمة وفي السماء رزقكم وما تعدون مركيانا هذا البابل إسكحير مع سيدة أنا إيا تلاد الله قرب مرنو وبروين إنا برنا إسكدين مركي وراء أما هذا برنا أن دافسنا وحكالي الله سبحانه وتعالى مركة سيداس اون الله الله واتهي غبغبدي ايانو سو غارني شيخ نور معلم عبد الرحمن محاد ودر درميسا ددك مسلمين تا اه سومااليد اي كدغيسنيا وان كو سو غبغبيا ان شاء الله تعالى مربع هداد مسلم تاي مرشي عاغا يا وحانو وحق وحانو وباطل وحانو وصح وحانو وغلط وحانو وفيعه وحانو مفيعن ميشد كقاليس وحقي وكتاب كيسند مالك الاسكو ادين فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير ايمانك انا كحر مالك لا داو تلدون تحزب الله وكبحت الناس قالوا تلدون مالك تعبسون عين نبي قلنا وحور صلى الله عليه وسلم اني قد تركت فيكم شيئين لن تدلوا بعدهما كتاب الله وسنتي مالك هو كتابك اي سنه الا دليل الاصليه اجمع قياسك نوا ما حي الدليل الفرعيه ليلى ما حي لما كانت كتابك مساله كفهم ويسو كما جرت لميرا وكب وحانا وحي تبيان لكل شيء وان لكن أذيقي يفهم إقاقي وحوكا قابط إنو كتابك مسألة ذي كهلو أما حديثك أو كهل سنة ذي كهلو إجمع مجرى كدي بعد هذا أما قياس مجرى صحيح لكن مركة هورة كتابك سنة ذا واي أذوه كهلي سمالك اللقائي لما سيدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا مركة بيويستاد بوريس حقيس أبيرتاه كان أذوه كتابي سنة وحكا اللقائي لما تاس مركة واسداس waxa ku xiga kitaabka sunnada qolo walba waa sheegay sida loo fahmaayo yaa la isku huba nabi maxamed ali sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa radhiyallahu anhu hawd dalil oo ma yashaqiq rasuula mafhum keda iyo fa alaykum bi sunnati wa sunnati al khulafa ar rashidin al mahdiin addu alayha bin nawajid iska ilaali marka wuxuu rasuul allah iska ilaali ku yiri rasuulkiisa iska ilaali ku yiri allah maxuu noo dardaarmay in hada siraati mustaqima fattabi'uhu ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون نبي كن حونا دردار صلى الله عليه وسلم انه من يعش منكم الا دردار يا دوات اذا فاوصنا انه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور تاس ايان اسكو اغنهي محدثات كان اسكلا سياسه دايت دقاله دايت علم محدثات ادي وبدين ما انت علمي يونسكا وحا اللي الغفا انا اسئله دكتور اذر وا محدثه وحان ما جري جرين ما ابو بكر قبي عمر قبي عثمان قبي علي قبي نبي محمد عليه الصلاه والسلام خلفاء الراشدين رضي الله عنهم قديو حديك المحدثات الامور دخلت كتا لا دالك غوده داد ربتي دال غوده محدثه واي اسك الهالي ادل انا كقول لا اسك دي ما وانا لا سودا الى حدنا وحبدنا انا امرت وحون واك اوغهي ولا غدري كلا لك وحواك اوغهي taasna waa sidaas marka daruurta saan u jecelnahay diintana waa inaan u jeclaanaa saan daruurta uga faa'iidaysanaa diintana waa inaga faa'iidaysanaa iyo ka daran weliba midda kale oon ku soo gebagabayahayo sida roobka alla mahayna cid kaleysan u keeni karin nasrigoona meel kale kama yimaado saa darteeda nabigu waxa uu dhihi jiray sala alla slm wuxuu ku ducaysan jiray allahuma munzil alkitaabi wa mujri asaxaabi وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ضرورة الله هذا سعود سيئة ايه كتاب كسودة جيه ايه اسباي سيالك الدونة إني الله تلديس بابيان إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا إله يوجبه وانا نربي لابنت بدر نوجد حدنا ووجد أفغانستان مركا إن شاء الله تعالى وحن كدر دارما إن كتاب كسونة كدقنه وحن سكوخ لافنا أعلنه qaab kay u fahmeenna Muhammad Ali sallallahu alayhi wasallam iyo asxaabtiisa radhiyallahu alayhim qaab kaas ayaa biya kama dhibcana wa dardaarankina Muhammad Ali sallallahu alayhi wasallam taas ayaan isku ognahay wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam dhageystayaal inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka diirada jimcaha oo xamaanta marti inoogu ahaa Sheikh Nuur Macallim Cabdiraxmaan waxana uga hadlaynay sida looga faa'iideysan karo roobka iyo sida diinta Islaamka ay u boorisay janibkaas waxana mowduucan aanu ku soo beegnay iyada roobka uu ka bilowday qaybo kamid ah dalka Soomaaliya tan iyo barnaamij noocan intaynu ku kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh أيها المسلمون أيها المسلمون أيها